مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدي أتحدث معكم عن حاجات الأطفال وكيف نلبيها. الطفل عنده مجموعة من الحاجات كتير بتشبه حاجات الكبير. security و structure مهمة جدا ككلمات. شو يعني؟ يعني بالبداية بده يحتاج الطفل للشعور بالأمن، وهذا الأمن بيبدأ بأنه نلبي له حاجاته الأساسية. إحنا بنحب دائماً نبدأ بالبيسك، بالقاعدة الأساسية. بده يأكل وبده يشرب، بده يرتاح، بده يشعر أنه في بيت أو سقف فوق راسه. هاي حاجات أساسية جداً. بعدها بده يحس أنه المكان اللي هو فيه مكان آمن. الأمن هذا سواء مادي أو نفسي، ولما بقول مادي مش قصدي الفلوس، بقول مادي بمعنى أمن في المكان وفي الأشخاص اللي حواليه. يعني هذا الأم وهدول الأب بشكل عام طريقة تعاملهم معه شبه ثابتة واضحة، مش مرة بيعاقبوه على شغلة وبعد دقيقة ممكن يضحكوا عليها. يعني لما يضرب أخوه مرة يضحكوا مرة يعاقبوه، ما بنفع. بده يكون في زي نظام محدد علشان يشعر الطفل إنه بعرف الحدود اللي حواليه، وإذا ما عرف الحدود مستحيل يشعر بالأمن. في الحقيقة الدراسات بتأكد إنه الأطفال والمراهقين بفضلوا الآباء اللي بكونوا معطينهم قواعد وحدود وما يجب القيام به وما لا يجب القيام به بشكل واضح، وهذا بشعره بالأمن. إذن الأمن بنحققها من خلال المكان والغذاء والراحة، وفي نفس الوقت الأنظمة والرولز الواضحة. الستركتشر، شو يعني الستركتشر؟ يعني هيكلية. ما تستغربوا من قديش إحنا ككبار زي الصغار كتير مهم الهيكلية لإلنا، وبنقصد الهيكلية المرنة، بمعنى إنه يكون شكل يومه واضح، تقريبا بيناموا بصحاب وقت واحد، تقريبا مواعيد أكله ثابتة، في أوقات محددة للدراسة، في أوقات محددة تقريباً طبعاً للعب. وإحنا بنحكي بمرونة بمعنى إنها ممكن تتبدل وتتغير حسب حاجات الطفل. الطفل كمان بحتاج لأنه يلعب، بحتاج إنه يكتشف. ما تتجاهل هذه الحاجة. أنا بعرف إنه كتير من الآباء والأمهات بيقلقوا على الدراسة وبيقلقوا على إنه يعمل الأشياء المطلوب منه إنه يعملها. هذا مهم، والدراسة أو إنه يتعلم أكثر منه يجيب علامات برضو حاجة أساسية، لكن برضو اللعب حاجة أساسية، بمعنى أنه الطفل محتاج يلعب لأنه هذا بينمي الخيال وبينمي الإبداع عنده. والألعاب برضو برجع بقول مش الألعاب معناها الغالية أو الإلكترونية، اللعب بحواسه، يعني بده يمسك وبده يشوف وبده يسمع وبده يشعر. يعني إذا حطيت الطفل في ساحة فيها تراب بيكون كتير كويس إنه يكتشف كتير أشياء بس من التراب ومن شوية الحشرات اللي ممكن تكون موجودة فيها. هذا بحركنا لمنطقة الحاجة للتعلم. الحاجة للتعلم مش للدراسة. إحنا بطبيعتنا كلياتنا خصوصا لما نكون أطفال عندنا جوع لأننا نتعلم، فبالتالي الطفل محتاج إنه دائما يثري معارفه وقدراته العقلية بعلوم جديدة. فطلعوا لهالدنيا، طلعوا لهالعالم، وقعد معه علشان يكتر معارفه بشكل أو بآخر. الطفل بحاجة للحب، يعني بحاجة لكل أنواع الحب، بحاجة إنك تحسسه إنه مقبول قبول غير مشروط، سواء أدى كما تريد أم لم يؤدي كما تريد. بحاجة ينعبت وبحاجة ينحب وبحاجة أحيانا كتير بكون الطفل عم بصرخ أو بطلب شغلة زي مثلا بدي أكل أو بدي أطلع أو بدي تجيبولي شغلة معينة، اللعبة الفلانية، لكن الحاجة اللي تحتها بتكون بحاجة تنتبه لي، وهذا مفتاح لأنه إحنا كأشخاص بحاجة للانتباه. الطفل من أهم أهداف سلوكه إنك تنتبه له، إنك تحسسه إنه كيان، فهو محتاج تحبه، محتاج تنتبه له، محتاج تقدره، محتاج يشعر إنه هو قادر على الإنجاز، قادر أن يقوم بأشياء معينة. عشان هيك حاول إنك تعطيه مهمات صغيرة لينجزها، لأنه هذه واحدة من حاجاته الأساسية. إذا قبلته قبول غير مشروط، إذا حبيته، إذا وفرت له أمن ووفرت له نظام ثابت نسبيا. وثابت نسبيا مش شرط إنه في كتير من الأحيان بنقول إنه الأصل إنه يكون الأسرة فيها الأم والأب والابن أو الأبناء. إذا ما توفرش ذلك حتى لو قرروا الأهل إنهم ينفصلوا، برضو حسسوا إنه الأمور ما تغيرت وإحنا لسه بنحبك، والأنظمة وطرق التعامل تقريبا ثابت، فبتفقوا الآباء تقريبا على طريقة المعاملة. هاي الحاجات الأساسية للأطفال، حاولوا بشكل كتير كبير إنكم تحققوا لهم إياها، لأنه عدم تحقيقها ممكن يؤدي لمشاكل كتير كبيرة بالمستقبل. وزي وزي شيء من كل شيء.